بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونشكره ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على خاتم رسله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، كنا في آخر درس قد بدأنا في حديث أو باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر، وكان بقي حديث في ذلك الباب، لكن هذا الحديث نقرأه لا بأس ونعلق عليه تعليق سريع ثم ننتقل إلى الباب الذي يليه إن شاء الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة بن سعيد، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال: أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في 7 و9 و5. قررنا في هذا الباب في آخر درس باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر، أن حبوط العمل على نوعين اثنين: الحبوط الكلي للعمل كله، وهذا لا يكون إلا بالردة، عافانا الله وإياكم، فمن ارتد عن دينه فقد حبط عمله، وسقنا الآيات في هذا كقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، وكقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، وكقوله تعالى: ولقد أوحي إليك، وقوله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وغير ذلك من الآيات. والنوع الثاني الحبوط، وحبوط بعض العمل بسبب الرياء عياذا بالله، فمن عمل عملا لا يبتغي به وجه الله، يرائي في عمله، يفقد أجر ذلك العمل، بل ربما يتحمل أيضا وزر. هناك آية التي في سورة الحجرات، وهي قوله تعالى: فيما أدب الله به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، بعد قصة أصحاب الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم من بعض الأعراب، وجاءوا له في نحر الظهيرة ونادوه ليخرج إليهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته قائلا، أي مستريحا وقت القيلولة، وهذا خلاف الأدب أن يخرج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من داره في الظهيرة وقت القائلة وينادى من وراء حجراته، لك ذم الله هؤلاء بقوله: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، لا يعرفون الآداب التي ينبغي أن يعمل بها مع سيد الرسل صلى الله عليه وسلم، بل مع الشخص العادي فضلا عن يعني مقام النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم بعدها أدب الله أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. نحن مدام قررنا أن حبوط العمل الكل لا يكون إلا مع الردة، قد تشكل هذه الآية فيظن الظان أن مجرد يعني رفع الصوت بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يحبط العمل كله ويذهبه، ويجعل صاحب هذا الصوت أو هذا الفعل يعني وقع في أمر عظيم أو أمر خطير، وهو كذلك. ولكن نقرر هنا أمر ليس مجرد رفع الصوت ولو كان على سبيل الطبيعة، بعض الناس طبيعة صوته جهوري عالي، طبيعة هكذا لا يتكلف ولا يعني يتعمد رفع الصوت، ليس المقصود هذا، وإنما المقصود رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، أي بحضرته. والمراد كما فسره جمع من الأئمة: إذا كان رفع الصوت متضمنا نوعا من الاعتراض على كلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو حكم حكمه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى قول: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعض. لكن لما فهم الصحابة أو بعضهم فهم من هذه الآية عموم رفع الصوت، حتى لو كان على سبيل الطبيعة، كما في قصة ثابت بن قيس بن الشماس الأنصاري الخزرج رضي الله عنه. هذا الرجل كان خطيب، وهو خطيب النبي صلى الله عليه وسلم. كانت وفود العرب إذا وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم يفدون معهم يعني فصحاؤهم وشعراؤهم، هكذا عادتهم. فيقوم خطيبهم فيخطب يذكر مآثر قومه ومناقبهم، ويقوم شاعرهم وينشد الأشعار في مدح قبيلته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ له شاعرا وخطيبا، فشاعره حسان، فإذا جاء أي شاعر مع قبيلة فأنشد شعرا يقول أجبه لحسان، فيقوم وينشد شعرا أجمل من شعره وأبرع وأبلغ وأصدق حتى، إن هذا يمدح قومه بحق وبباطل كثير كما تعرفون، والعرب كلامهم كثير. وهذا يمدح النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يقول فيه إلا، وفي أصحابه لا يقول فيهم إلا حقا وصدقا، فهذه ميزة، فرق هائل كبير. وإذا جاء خطباؤهم وبدأوا يعني يخطبون ويستعرضون بلاغتهم ويستعرضون فصاحتهم، يقول عليه الصلاة والسلام لثابت بن قيس بن الشماس، لأنه كان يتميز بميزتين: الميزة الأولى الفصاحة والبلاغة، طوعت له الألفاظ، وكان يركض في ميادين الألفاظ ركضا بدون تلعثم، هذه طبعا قدرة لا يحسنها كل أحد. والميزة الثانية جهورية الصوت، يسمع إذا تكلم، يسمع المحفل العظيم لجهارة صوته وعلوه. فقال لي يقول عيسى قم فأجب، فيقوم فيخطب ويذكر يعني بعض يعني فضائل ما امتن الله به على الناس جميعا ببعثة الرسول الكريم محمد عليه الصلاة والسلام، كما في قصة وفد فزارة لما وفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام. سبب حديث إن من البيان إلى سحرة، إذا كنتم الحديث هذا سبب، أن وفد فزارة ورد على النبي صلى الله عليه وسلم، وفزارة قبيلة عربية فيها فصحاء وشعراء. فقام خطيبهم فخطب وأبلغ وذكر خطبة بارعة رائعة جميلة، وقام شاعرهم أشعر وقصد وألقى أيضا شعرا جميلا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم حسان، وقبل أن يأمر حسان يعني قال عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرة، يعني كلامهم فيه براعة واضحة. فقام حسان فألقى قصيدته المشهورة: إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبعوا. فهر يعني قريش، اللي منهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقام ثابت بن قيس وألقى قصيدته الرائعة، حتى قيل إن ختم الخطبة بالاستغفار أول من نطق بها ثابت بن قيس، لأنه لما خطب في وفد فزارة ختم خطبته بقوله: أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم. فأقرها النساء فأصبحت سنة تختم بها الخطب، كما هو يعني ربما يعني يصنعه كثير من الخطباء. هي من مبتكرات أو من يعني براعة خطيب الأنصار أو خطيب النبي ثابت بن قيس ابن الشماس. فأقر القوم فزاره فقالوا إن هذا الرجل موفق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لشاعره أبلغ من شاعره من شاعرنا، وخطيبه أفصح من خطيبنا. فلما نزلت هذه الآية ثابت بن قيس فهم منها العموم، أن مجرد رفع الصوت على أي صورة، ولو كان دفاع حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان في إجابة الوفود التي تأتي، وهذا عمل مبارك ومشكور عليه، وهو نوع من الذب. الرسول ظن أنه يدخل في الآية، لأنه كان صوته جهوري وكان يخطب ويرفع صوته، والنبي صلى الله عليه وسلم موجود، إذن يشمله: لا ترفعوا أصواتكم. هكذا فهم، فحزن وتألم وبقي في بيته أياما، وقال: خلاص حبط عملي. فهم أن الآية تنطبق عليه، أخذ بعمومها. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم، فقده ما رأى يأتي، فسأل عنه: ما شأنه؟ قالوا: هو معتزل في بيته يبكي. قال: ما شأنه؟ قالوا: هذه الآية قصمت ظهره، لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له أن تحبط أعمالكم. خلاص سوينا كل رحم. قال: ادعوه، أو قال نادوه، عبارة نحوها، وقال: وبشره بالجنة، وبشروه بالجنة. وفي بعض الألفاظ في الروايات: ليس إياه تعني، يعني الآية ما تعني هذا؟ ليس مجرد رفع الصوت ولو كان دفاعا عن النفس ولو كان على سبيل الطبيعة، شخص طبيعته هكذا، إنما المقصود رفع الصوت إظهارا لميزة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مرذول، أو اعتراضا عليه، أو إظهارا لمثلا لامتعاض من قوله أو نحو ذلك، كما يصنعه غير الصحابة ممن لم يتأدبوا هذه الآداب العظيم. فإن الإنسان إذا تعود الاعتراض ورفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم سيجره ذلك إذا لم يتأدب منه ربما إلى يعني رؤية نفسه أو فضله أو بلاغته أو فصاحته ورأيه على رأي النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه. الآن نحن في آدابنا العامة، إذا وجدت ولد مثلا يرفع صوته على أبيه، ترى أن هذا بداية سوء أدب ولا لا؟ الآن رفع صوته، غدا يرفع يده، وبعد غد ما عاد يصبح لأبيه عنده قيمة، لأن هذا يجر ما هو أعظم. وهكذا الله سبحانه وتعالى أراد أن يحسم المادة من أصلها، لا ترفع أصواتكم مطلقا حتى في الخطاب العادي، حتى لا يجرئكم هذا على ما هو أعظم، فيعترض المعترض ويخاصم المخاصم ويرد الراد حكم الله وحكم رسول الله، وهذا فيه تؤدي قطعا إلى صورة من صور الخطر العظيم التي تؤدي إلى حبوط العمل، وليس مجرد فقط صوت على أو صوت انخفض. فذلك كان الصحابة بعد ذلك تأدبوا بهذا الأدب العظيم، فكانوا إذا تكلموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلمون معه كأخي السرار، بالكاد همسا بالكاد يسمعونه، ويتورعون عن سؤالي عن أشياء كثيرة يريدون أن يسألوا عنها، حتى يعني خوفا من يعني معرة يعني هذا التهديد في هذه الآية، ولك أثنى الله عليهم في الآية التي بعدها وهي منطبقة عليهم، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، إذا تأدبوا بهذا الحد الأدنى قطعا لن يكون منهم بالتالي اعتراض ولا خصوما للنبي صلى الله عليه وسلم، كما يصنعه غيرهم ربما ممن هو حديث عهد بإسلام أو حديث عهد بجاهلية، سيعترضون ويخاصمون ويتلاحون ولم يتأدبوا بهذه الآداب، فيحتاج يعني أن ينتبهوا لها. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى لهم مغفرة وأجر كريم. فهذا الشيء. الشيء الثاني، الخصومة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كانت حتى في حقوق مذمومة، وستؤدي قطعا إلى خسارة شيء من الخير، كما في الحديث، وهذا مناسبة. شوف الحديث إيش يقول. أخبرنا قتيبة بن سعيد، هذا قتيبة ترجمنا له في درس سابق، وهو الثقفي، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي أبو سعيد، ومن ميزته إذا كنتم تذكرون وإن كان نسيتم عاد يعني من الشيوخ القلائل الذين روى عنهم أصحاب الكتب الستة كلهم، روى عنه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود، قليل جدا تجد شيخا اتفق الستة أدركوه جميعا ورووا عنه، هذا منهم. إسماعيل بن جعفر موجود هنا الأنصاري، نعم، أبو إسحاق أيضا مر معنا ترجمته، عن حميد هو بن أبي حميد الطويل، أبو عبيد الخزاعي الملقب بالطويل واسم أبيه تير، حميد بن تير الطويل، عن أنس بما قال. أخبرني عبادة بن الصامت النقيب أحد مقابل أنصار الاثني عشر، فضائله كثيرة، شهد العقبة الأولى، شهد العقبة الثانية، وهو أحد النقباء اللي اختارهم النبي صلى الله عليه وسلم على قومه، وعبادة بن الصامت بن عبد الأشهل، وهم من خير دور الأنصار رضي الله عنه، ويعني فضائل شهد الغزو كله، غزوات كلها مع النبي شهدها رضي الله عنه، ترجمنا له في درس سابق. أن رسول الله، تذكرون حديث الحدود، بايعنا رسول الله على أن نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نهدي، مر معنا في أول كتاب الإيمان، رويه عبادة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، هذا خير وإلا لا؟ خرج يخبرهم بالليلة بالضبط، ليلة القدر ما هي بالتحديد، ما تبقى عائمة في رمضان كله ولا في العشر الأواخر، هذا خير عظيم طبعا ولا لا؟ لكن ضاع هذا بسبب يعني نوع من عدم التأدب بما أدبت به الآية، وهو غض الصوت، ولو كان في مفاصل الحقوق حتى على سبيل التقاضي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان، من تلاحى يعني تخاصما، وبالتالي الخصومة ستؤدي إلى الضجيج وارتفاع الأصوات، والخصومة وأنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، وهذا في حضرة سيد الرسل صلى الله عليه وسلم، يعني يكون فيه شيء من التأديب والخسارة. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، بسبب التلاحي رفعت. فيخشى أن التلاحي إذا استمر والخصومات إذا استمرت ورفع الصوت إذا استمر يؤدي لما هو أخطر، وهو حبوط العمل، كما نصت عليه الآية: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فحتى يعني ننتبه من الخطر البعيد، نتأدب من البداية بعدم رفع، ولو كان في مفاصل الحقوق بين الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك ينبغي أن يلزم هذا الأدب حتى مع هديه صلى الله عليه وسلم طبعا وسنته وأحكامه، لا يعترض عليها. طبعا ما عاد في اعتراض بصوت ولجيج، في اعتراض عقلي، في اعتراض بهوى، في اعتراض بتبرير معين لوضع معين، فتتجاوز حدوده التي حدها النبي صلى الله عليه وسلم، وتتجاوز أحكامه وشريعته بآراء رآها أشخاص أو أهواء اتبعها أفراد أو تبرير لوضع معين أو كذا. فهذا يدخل كما نص عليه غير واحد، يدخل في مفهوم الآية، لكن مجرد رفع الصوت ولو على سبيل التلاحي وطلب الحقوق ومفاصلة القضاء التي قد تفعل طبيعة عند التقاضي، تؤدي ربما إلى مثل هذه النتيجة. فكيف إذا كان يعني، فما بالك عاد بالاعتراض الصريح وتجاوز هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأحكامه وشرائعه وسننه باجتهادات عقلية واتباع أهواء أو شيء من هذا القبيل. هذا هو بلا شك سيؤدي حتما لمن وقع في ذلك إلى أن تشمله الآية نصا وحكما: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يحذر أحدنا وجميعنا كل الحذر من الاعتراض على أمر أو حكم أو حد أو شرع شرعه أو حده أو قاله أو حكمه سيدنا ورسولنا وإمامنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، خشية أن نصل إلى هذه المرحلة: أن تحبط أعمالكم وأنتم. وهذه هي الكارثة، الإنسان يحبط عمله وما دري، يظن أنه ما صنع ما يستوجب ذلك، وربما يكون قال كلمة في مجلس اعترض فيها على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو كتب مقالة في صحيفة اعترض بها على سنة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومشى وراح ورقد وتعشى وما كان صنع شيء، وما يدري أنه ربما خسر دينه كله. الموضوع خطير، يعني خطورة واضحة، ولك أدخل البخاري هذا الباب أو هذا الحديث في هذا الباب: فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، حتى يعني نجتهد، وإن كانت خسارة أن نفقد لها معرفتها، لكن يعني نجتهد، والاجتهاد قد لا يحسنه إلا أفراد من الصالحين. فالتمسوها في السبع والتسع والخمس، وبقية كلام ليلة القدر يأتي في موضعه. أقرأ. وقال المصنف رحمه الله تعالى: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له. ثم قال: جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا، وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم باردا يوما للناس، فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة الآية. ثم أدبر فقال: ردوه، فلم يروا شيئا. فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله: جعل ذلك كله من الإيمان. طيب، هذا باب حقيقة شريف وجليل. يقول الإمام رحمه: باب سؤال جبريل. طبعا جبريل هنا محلها الخفض كسر، لكنها بالفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممتنع من الصرف لعلتين: كونه علم، كونه اسم أعجمي. والنبي منصوب ولا فاعل هنا، يكون منتصب على المصدرية المصدر. سؤال النبي فهو منصوب على المصدر، وإن كان هنا ليس هناك فاعل. والتقدير: سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم قال: جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا. مقاصد الترجمة نلخصها فيما يلي: أولا، يقصد البخاري أن يبين أن الدين، مسمى الدين الذي ننتسب إليه والذي أكرمنا الله به والذي لن ينجو أحد يوم القيامة إلا به والذي بعث به الأنبياء كلهم، أن الإسلام دين الأنبياء جميعا، هو الدين المشترك بين الأنبياء جميعا، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والذي بعث به أيضا خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ونزل به القرآن. هذا الدين يشمل مراتب ثلاث، بعضها أعلى من بعض في الشرف والمقام، وهي مرتبة ترتيب يعني أفقي، أي لن تصل للثانية حتى تمر عبر الأولى: الإسلام، فالإيمان، فالإحسان، كما دل عليه الحديث بصراحة ووضوح. ثانيا، النقطة الثانية، بيان يريد البخاري أن يبين أو يستشهد أو يستدل من هذا الحديث على ما تقدم ذكره. ذكرنا نحن في باب سابق أن البخاري من العلماء القلائل الذين يرون أن اسم الإسلام واسم الإيمان اسمان لمسمى واحد، أي أنه مترادفا، وهذا حققناه وفصلنا الكلام فيه لما درسنا باب إذا كان الإسلام على الحقيقة في وسط كتاب الإيمان قبل عدة دروس، بينا هذا الآن. وذكرنا من العلماء أيضا يقول بهذا القول، رواية عن الشافعي، رواية المزني عن الشافعي نفس القول، وقول محمد بن نصر المروزي، إبراهيم بن يزيد النخعي، ويروى عن مجاهد التابعي وغيرهم، ولهم في ذلك مقصد. مقصدهم أنه لا إسلام يستحق أن يسمى إسلاما ويقبل عند الله بدون الإيمان الباطني، ولا إيمان مقبول يكون إيمانا بدون العمل الصالح من إقام الصلاة، هي أركان الإسلام، فهما حقيقة مشتركة، قضية واحدة. سميها إسلاما سميها إيمانا، يعني الحقيقة واحدة، هي الدين الذي ارتضاه الله لنفسه وبعث به رسله وأنزل به كتابه وافترضه على عباده، وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هل تتصور أن يأتي أحد يوم القيامة بصلاة وصيام وهو لا يؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب؟ إن شاء الله ما لا قيمة ولا لا. أو يأتي بإيمان جملي كلي دون صلاة ولا صيام، هذا دليل عدم صلاته وصيامه، عدم قيام الأركان، دليل على أن إيمانه الباطني فاسد وغير معتبر شرعا وواقعا وآخرة أيضا. هذا مقصودهم. لكن نقول البخاري يريد أن يبين أن معنى الإيمان ومعنى الإسلام بالحيثيات الآتية، نلخصها في نقاط: أن الله سمى دينه، ما اسم هذا الدين؟ في القرآن الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، وكل الخطابات الشرعية عن هذا الدين بهذا الاسم، فالإسلام هو العنوان لهذا الدين بمراتبه وشرائعه وأحكامه أركانه اسمه الإسلام، واسمنا نحن هو ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، يعني سمينا مسلمين من قبل وسمينا مسلمين في هذا، أي في القرآن الذي أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم. حيثية ثانية، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندنا حديثان: حديث جبريل هذا فسر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بالأركان الظاهرة، أليس كذلك؟ لما قاله: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان. في بعض الألفاظ ذكر الحج وبعضها لم يذكر، الأركان الخمسة المعروفة. في حديث آخر اسمه حديث ابن عباس في قصة وفد بني عبد القيس، حديث مشهور مر معنا طرف منه وسيأتي له باب خاص، سيأتي بعد هذا الباب ربما باب خاص به. وفد عبد القيس لما وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس قال مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة، إلى أن قالهم آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، آمركم بالإيمان بالله وحده، ثم فسرها بقوله أتدرون ما الإيمان بالله، ففسرها بقوله شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، بمعنى ما فسر به الإسلام في حديث جبريل فسر به الإيمان في حديث وفد عبد القيس. المفسر واحد، الأركان، هنا قال أمركم بالإيمان وفسره بالأركان، هنا قال ما الإسلام وفسره بالأركان، فدل على أني في الاصطلاحات الشرعية في خطابات النبي صلى الله عليه وسلم يطلق على هذه الأركان تارة الاسم الإيمان وتارة الاسم الإسلام. وهذا هذا يسمى الدليل المركب، يعني ركب دليلا من حديثين وخرج بقاعدة، فما دام سمى الأركان هنا إسلام وسمى هناك إيمان، إذا الإسلام والإيمان اسمان لمسمى واحد، وهو استدلال صحيح عقلا ونقلا بلا شك. طيب، إذا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان في حديث وفد عبد القيس بما فسر به الإسلام في حديث جبريل الذي معنا قرأناه قبل قليل. عموم أهل السنة طبعا ليس هناك اعتراض على هذا الكلام، كلام صحيح ومحقق، لكن يضاف إليه لا شك أن الإسلام عندما يطلق في النصوص الشرعية لا بد فيه من إيمان، لا إسلام شرعي بدون إيمان، والإيمان عندما يطلق لا بد فيه من إسلام، لكن إذا جاء الإسمان في نص واحد كحديث جبريل يتجه الإيمان للأعمال الباطنة من الأركان الستة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، ويتجه الإسلام للأعمال الظاهرة، ومن كلا الحقيقتين مضافا لها الحقيقة العليا وهي الإحسان يتركب الدين. جبريل جاءكم يعلمكم دينكم الذي عنوانه واسمه العام ما هو؟ الإسلام. وبهذا يعني نؤلف ولا يعني بين كلام الأئمة، وكما قلت لكم ما يقوله البخاري قاله الشافعي كما روى عنه المزني، ورواية المزني موجودة في كتاب أبي عوانة، مسند أبي عوانة، قال به إبراهيم بن يزيد النخعي، مجاهد بن جبر الحجاج في تفسيرات الأعراب، محمد بن نصر المروزي، وغيرهم كثير. طيب، عن الإيمان والإسلام والإحسان سيأتي تفسيرها في مواضيع من الحديث. وعلم الساعة، علم وقت الساعة، سأل عنه، والجواب كما تعرفون كما سيأتي بعد قليل أنه بالنفي، يعني لا أحد يعلم متى الساعة. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم، بيان معطوف على سؤال اللي هي في أول الباب وهي مخفوضة، فلا بد تكون وبيان مخفوضة، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له، أي للرجل الذي عرفنا من الحديث أنه جبريل. ثم قال أي لأصحابه عليه الصلاة والسلام، جاء جبريل عليه يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا، الإسلام والإيمان والإحسان وما معه من بقية العلوم كلها هو تدخل في مسمى الدين الذي عنوانه الإسلام. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان، هذه الإشارة من البخاري، إدخاله إشارة لحديث وفد عبد القيس يدلك على أنه يريد أن يبني دليلا مركبا من حديثي جبريل وعبد القيس، ففسر الإيمان بما فسر به الإسلام، فيريد أن يخرج بقاعدة وهو أن الإسلام والإيمان يصح أن يكونان اسمان لمسمى واحد أو مترادفان يؤديان معنى واحدا. وقوله تعالى، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم قال حدثنا مسدد ابن مسرهد البصري الأسدي من أسد بن خزيمة بالولاء، إمام مشهور من أوائل من صنف المسند في البصرة من كبار شيوخ البخاري، توفي 220. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، هو ابن علية، إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم الضبي، ينسب لأمه، أمه اسمها علية، ويقال له إسماعيل بن علية. لماذا؟ لأن أمه أشهر بالعلم من أبيه. إيش رأيك في هذا الكلام؟ أبوه يبيع في الدكانات، ما له في القضايا، وأمه فاضلة أديبة أريبة، يدخل عليها كبار حفاظ البصرة يستفيدون من عقلها، وكانت لها رواية وانفردت بها حديث، فينسب لعلم لأمه أحسن، مدام أبوه قاعد يبيع فجل في السوق لا ينسب لأمه العالمة الفاضلة إسماعيل بن علية، وإن كان نقل أنه كان يغضب من ذلك لما جرت به العادة أن الرجل لا ينسب إلى أمه، ينسب إلى أبي، لكن اشتهر بذلك إسماعيل بن علية، ولا هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الضبي من كبار الأئمة الحفاظ، أثنى عليه جميع الأئمة. طيب ترجمنا له في حديث سابق ربما. قال أخبرنا أبو حيان التيمي. أبو حيان هذا اسمه يحيى بن سعيد بن حيان التيمي الكوفي من عباد الكوفة وزهادها وعلمائها أيضا. أبو حيان يحيى بن سعيد بن حيان، أثنى عليه سفيان الثوري وكان يعظمه لصلاحه وعبادته، وأثقه يحيى بن معين وأبو حاتم الرازي والنسائي، قال عنه ثقة ثبت، وهو مقل من الروايات في سنة 145. عن أبي زرعة. أبو زرعة هذا ممن اسمه أو ممن كنيته اسمه. أبو زرعة هذه ليست كنية، هذا اسمه، كنية ما هذا اسمه. هو أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير ابن عبد الله البجلي، حفيد الصحابي المشهور جرير بن عبد الله البجلي، أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من بجيلة يعني في الحجاز معروفة. هذا حفيده أبو زرعة، اسمه كنيته اسمه أو اسمه كنيته على الصحيح، أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير البجلي. ترجمنا له في حديث سابق بما يغني عن إعادته. عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا للناس. يجب أن نفهم شيئا، هذا الحديث موجود في الصحيحين على وجهين، مروي في الصحيحين من حديث أبي هريرة كما معنا الآن هنا، ومروي أيضا من حديث ابن عمر عن أبيه عمر. حديث أبي هريرة اتفق عليه الشيخان، خرجه البخاري كما أمامك الآن، وخرجه أيضا مسلم في الصحيح. أما حديث عمر بن الخطاب في نفس القصة فانفرد بتخريجه مسلم ولم يخرجه البخاري من حديث عمر، وهو أول حديث افتتح به الإمام مسلم رحمه الله صحيحه بعد المقدمة، أول حديث، كما في السند المشهور عن يحيى بن يعمر وحميد بن حميد بن عن يحيى بن يعمر وحميد بن لاحق الحميري قال حججنا سنة فقلنا لعله يوفق لنا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنسأله، فوفق لنا ابن عمر فاكتنفته أنا وصاحبي، فظننت يعني هذا كلام يحيى بن يعمر تابع المشهور، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، قلت يا أبا عبد الرحمن إنه ظهر رقيب لنا يعني هناك في الكوفة أناس يتقفرون العلم يعني يأخذونه من غير وجهه الصحيح ويقول إنه لا قدر وإن الأمر أنف وفاة القدر لظهر هناك، فقال ابن عمر إذا لقيتم أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف عليه ابن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر، إنما بقدر ركن في الإيمان، فمن هدمه لو أنفق مثل الجبال ذهب تذهب هباء منثورا. ثم قال سمعت عمر بن الخطاب يقول بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، وذكر بقية الحديث والألفاظ متقاربة والخلافات بسيطة. عن أبي هريرة، إذا نبقى مع حديث أبي هريرة، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس. يؤخذ من هذا أن العالم الذي يعني يحتاج الناس إليه في علم أو هدى أو فتنة لا ينبغي أن يحتجب عن الخلق أو الناس، ينبغي أن يكون بارزا لهما إما في أيام معلومة أو يعني على الدوام لحاجة الناس إلى السؤال عن دينهم، وكان هذا من هديه عليه الصلاة والسلام، كان يقضي أكثر وقته في مسجده بين ظهراني أصحابه، ولكن على خلقه المألوف المعروف أنه ما كان يتميز على أصحابه بشارة ولا مكان ولا عرش وكرسي يجلس عليها هكذا كالطاووس ولا جنود من حوله يجلس هكذا كأنه أحد، فيأتي الغريب الذي لم يره من قبل فلا يعرف ويقول أيكم محمد أين محمد دلوني على محمد، فيشير يقول هذاك محمد، يشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس هكذا متكئ بين أصحابه عليه الصلاة والسلام. بارزا للناس أي ظاهرا مخالطا لهم في مسجدهم في مجامعهم لحاجة الناس إلى ذلك، يعلمهم يوجههم، لأن هنا تأسيس شريعة تأسيس ملة، فيحتاج إلى أن ينفق أكثر وقت عليه الصلاة والسلام بين قومه وأصحابه معلما لهم وموجها. وبسبب هذا البروز وهذا جاء هذا الحديث الجليل في قصة جبريل، وفيه من العلم المنثور الذي كان قبل ذلك علما يعني مستورا أو غائبا، فتعلمه الصحابة وتعلمناه إلى اليوم بسبب هذا يعني التصدي والبروز من النبي صلى الله عليه وسلم. فأتاه جبريل في هيئة رجل فسأله تلك الأسئلة العظيمة في أصول الدين وقواعده، واستخرج من النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأجوبة المفصلة العظيمة التي فيها من العلم والخير الشيء فيها من الشيء الكثير. يوما بارزا يوما لنفأته رجل، طبعا الصحابة الآن ما يعرفون من هو هذا الرجل، تقدم في حديث عمر وصفه بوصف يعني غريب ليس ماله. العادة أن القادم يأتي من سفر راكبا ناقته أشعث مغبر القدمين ثيابه رثة، جاي من الصحراء ما جاء في درجة أولى، جاي من الصحراء، فقطعا سيأتي في هيئة الرثة. فكون الرجل يأتي لا يعرفه الجميع مطلقا وليست عليه سحن العرب المعروفة من الشعث الغبر الدهم وامثالهم، وثيابه في غاية الروعة والجمال، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، ليش هذا الوصف الغريب؟ لو كان عربي ولا هذا يمكن ما لفت انتباههم، معتادين عليهم يعني يذهبون وياتون، فلن يجتمعوا وتشرائب أعناقهم وتشخص أبصارهم ويرعوا أسماعهم ويفتحوا قلوبهم لهذا الغريب الذي سيأتي ما يصنع ولا لا. الآن لو دخل شخص غريب كذا سينفت النظر ولا لا، سيجعلك تنظر إليه وتنظر ما سيصدر منه، هذا يستجيش فيك ولا لا جميع يعني وسائل الاستقبال يعني السمع والبصر والقلب والعقل والجمع كله يهتون. فلما رأوا بهذه الصفة إذا ما هو شخص طبيعي، حتى ربما وراءه ريبا شوف لا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ولا، فاجتمعوا وجلسوا وانتبهوا وشخصت أبصارهم فتحوا أسماعهم لهذا الغريب ماذا سيصنع. هذه هيئته. والهيئة الثانية طريقة جلوسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ألصق ركبتيه بركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضع يديه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه يعني برضو يعني حركة أخرى تجعلهم أشد انتباها لما سيصدر منه من كلام وأسئلة ولما يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم من أجوبة لما فيها من علم عظيم. فهذا ربما هو يكون سبب كون هذا الرجل اللي هو جبريل في الأصل، وكما قلنا في دروس سابقة أو في بعد الوحي ذكرنا أن من اتصال الملك بالنبي صلى الله عليه وسلم صور كثيرة، منها أن يتمثل ويتشكل الملك في هيئة رجل، ما إذا كنت تذكرون في كتاب بدء الوحي قبل سنة أو منها أكثر، فيأتي يخاطب النبي ويسأله والقوم يسمعون فيفهمون. فكان ربما يأتي في صور بعض الصحابة كدحية بن خليفة الكلبي، وربما يأتي في صورة غيره، هنا جاء في صورة غريبة تماما لأن الأسئلة عظيمة تستحق يعني أن يلفت لها نظر الحاضرين والجميل. فأتاه رجل كما عرفنا هيئته في يعني كما دل عليه حديث عمر وفي بعض ألفاظ حديث أبي هريرة، فقال أي هذا الرجل السائل الغريب العجيب الذي سحنته وطريقته ولبسه وطريقة جلوسه جعلتهم يعني يشرئبون إلى ما سيصلون، قال ما الإيمان؟ هنا خلاف في الترتيب مع حديث عمر، حديث عمر بدأ بالسؤال عن قال له أخبرني عن الإسلام، هنا قال ما الإيمان. طبعا التقديم والتأخير هنا يعني بعضهم قال من تصرف الرواة، من تصرف الرواة لأنه رأوا أن التقديم والتأخير غير مؤثر هنا، المهم المؤثر ما هو التفسير، تفسير ما الإيمان وتفسير سواء سأله عن الإسلام أولا وعن الإيمان أولا، يعني رأوا أن التقديم والتأثير غير يعني معتبر، والصواب أنه معتبر، والحديث ترتيبه الحقيقي على ما في حديث عمر أنه بدأ بالسؤال عن الإسلام لأن هو القاعدة العامة التي تشمل الجميع من انتسب لهذا الدين، ولو كان حتى اتساب يعني مشكوك فيه، المنافق محسوب مسلم ولا لا، من كل من نطق الشهادة وأظهر بعضها محسوب مسلم، فيبدأ بالقاعدة العامة ثم يبدأ يسعى عن ما هو خاص منها الإيمان، ثم ما هو خاص منها الإحسان، فهو ترتيب ينبني عليه فهم. فتصرف الرواه هذا ينبغي أن يعني يلغى، ويرتب الحديث حقيقة على ما هو الترتيب الصواب كما دل عليه عمر، أن البدء بالسؤال عن الإسلام. لكن نحن نبدأ على نشرع على ما هو مرتب هنا. قال: ما الإيمان؟ كلمة ما استفهامية، طبعا استفهامية. يقول أهل اللغة إذا كانت إذا كنت تريد أن تستفهم عن معنى حسي، شيء حسي تريد تعرفه، تقول يعني ما هذا الشيء، ما هذا، تريد تعرفه، شيء موجود تعرفه، تستخدم ما إذا كان المسؤول عنه من غير العقلاء، من غير العقلاء، تسأل عن جدار، عن حجر، عن بهيمة مثلا، عن كذا. أما إذا كان من الإنس أو كذا، ما تقول ما فلان، تقول من، تقول من فلان، فهمتم ولا لا؟ ولا ما إذا كان المسؤول عنه من الأمور المحسوسة، تبعت ولا؟ فتستخدمها في السؤال عن الأمر المحسوس إذا كان من غير يعني بني الإنسان، ويدخل فيه البهائم والجمادات وغيرها، ما هذا. أما إذا كان استفهام عن شخص، ما تقول ما فلان، خطأ لغوي، إلا إذا قصدت التحقير، تبعت ولا؟ وأنه لا يستفهم به عن ما يستفهم به عن العقلاء، يستفهم به عن ما يستفهم به عن الجمادات والبهائم، وعليه بعض وعليه نفهم يعني هذا عدو الله فرعون. ماذا قال لموسى؟ قال: ما رب العالمين، آية الشعراء، هكذا قال. قال: وما رب العالمين، الأصل أن يقول من، لكنه إغالا منه في نفي وجود الله واستبعادا له، يسأل عنه بشيء بما، ما رب العالمين، إيش هذا رب العالمين، مستبعد تماما، لأنه حط نفسه رب العالمين، فكان جزاؤه كما تعرفون. أما إذا كان المستفهم عنه من الأمور العلمية والمعنوية كما هنا إيمان وإسلام أو أي أمر علمي معنوي، تستخدم ما قولا واحدا إذا كنت تريد أن تعرف ماهية ما تسأل عنه، ما يسمى في البلاغة الماهية، وهذا يأتي في علم المنطق. حتى الماهية أول مبحث فيما يسمونه بعلم التصورات، اللي هو أول باب في علم المنطق الذي يفضي إلى التصديقات، ماهية شيء أي حقيقته، حده، باب الحد في المنطق، وباب الماهية والحقيقة في مبحث المسند المسني في البلاغة، شيء لا تعرفه، تبات ولا أو افترض فيك أنك لا تعرفه، فتريد أن تعرفه، علم معنى معين بشرط من الأمور العلمية المعنوية، لابد تستخدم ما، لا تقول من الإيمان، ما يصلح لغة، ولا من الإسلام لغة، ما تأتي، الأمر معنوي علمي، تأتي بما، لأنك تريد أن تعرف ماهية هذا الشيء وحقيقته وكنهه. وكلمة ماهية هي ما يقع جواب سؤال ما هو، ما الإيمان، ما هو الإيمان، ما هو الإسلام، كأن السائل لا يعرفه. طبعا السائل يعرفه جبريل، لكن يريد أن نتعلم نحن. فكل اسم، كل اسم، كل مصطلح، كل مصطلح علمي لابد أن يجمع أفراد هذا المسمى ويخرج ما ليس منه، يعني ما يسمى في علم المنطق الحد. ما هو حد الإسلام؟ بحيث إذا وقع صار إسلاما، وإذا اختل ونقص لا يسمى إسلاما. السؤال عن المحدود، أو السؤال عن الماهية أو الحقيقة، فتنتبهون لهذه يعني اللفتة البلاغية. ما الإيمان؟ إذا يريد أن يعرف حقيقة الإيمان التي إذا حصلت وفعلت وقع هذا الاسم، صار هذا العبد مؤمنا، وصار ما عنده يسمى إيه؟ إيمانا. تبعت ولا لا؟ ما الإيمان؟ فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: الإيمان، تريد تعرف الإيمان حدوده، حده، حقيقته، ماهيته، ما شئت من تقديرات، سواء تقديرات منطقية أو تقديرات المناطق، لكن أو بلاغية، خلينا في البلاغة، بلاغة موافق للسؤال. إيش هي البلاغة؟ بلاغة أن تؤدي المعنى بأبسط وأخصر عبارة، هذا البلاغة في حقيقتها. والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب، سيد عليه الصلاة والسلام أفصحهم، فسيجيب بالجواب المختصر المحقق لمراد السائل تماما بدون تطويل عبارة ولا تفصيل إشارة ولا شيء من هذا القبيل. الإيمان أن تؤمن، أن الشرطية طبعا، بمعنى أنك لا تكون مؤمنا ولا يتحقق في الإيمان حتى تحقق هذه الجزئيات أو هذه الأبعاد أو هذه الشعب. أن تؤمن بالله، يصح هنا في الجواب ما أن تستخدم أسلوبين، وجاءت بها الرواية، أن تستخدم أسلوب الفعل إذا كان قصدك الفاعل. الإيمان ما يقع إلا من أشخاص ولا لا؟ كيف يقع الإيمان؟ لابد في القلوب، لابد أشخاص يعتنقون ويعتقدون وإلا لا. فإذا كان قصدك أفراد المؤمنين كيف يحققون الإيمان، تستخدم صيغة الفعل كما هنا أن تؤمن. إذا أردت أن تكون مؤمنا ويتحقق فيك حقيقة الإيمان وما هي، تستخدم أن تؤمن. وإذا كان قصدك التعريف فقط، تستخدم المصادر. مثلا الإيمان هو الإيمان بالله، تقول مو قال أن تؤمن، فرق بين أن تقول أن تؤمن وأن تقول الإيمان بالله. كلاهما أسلوبين فصيحين صحيحين، يعني موافقين أو لائقين بجواب سؤال ما الباحث عن الماهية والحقيقة. لكن إذا كان ذهنك متجه إلى أفراد المؤمنين، تستخدم الفعل أفضل كما في كلام أن تؤمن. وهذا صحيح، لأن هذا رجل يسأل، وعلى اعتبار أنه يسأل يريد أن يعرف الإيمان ليعتنقه ويعتقده ولا لا، فوجه الكلام له بالأصالة ولغيره بحكم يفهمون المراد، يعني كي يكون نموذج أن تؤمن أيها السائل بالله. وإذا كان قصده مجرد البيان لحدود الإيمان، يصح أن يستخدم المصادر الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الخطاب. استوعبتم هذه؟ نعم. أن تؤمن، إذن اختار النمسم هنا في هذا اللفظ خطابه بصيغة الفعل كأنه يوجه كلام له مباشر، يكون نموذجا يحتذى من غيره. أن تؤمن أيها السائل، أن تؤمن صيغة فعل. وفي ملحظ آخر أيضا هنا، وبعضهم أي بعض من فسر الحديث من الجهة البلاغية رجح أن تؤمن الفعل بصيغة الفعل أنها تؤدي إلى معنى أبرع وأبلغ من لو قال الإيمان بالله وملائكته. ليه؟ لأن الإيمان بالله وملائكته كمصدر كيف تعرف أنه تحقق؟ هل بالبداية ولا بالاستمرار والدوام ولا بالختام والنهاية؟ كلمة أن تؤمن الإيمان وهكذا ما تحدد، لكن أن تؤمن تحدد، يعني تبتدئ في الإيمان وتستمر عليه وتبقى عليه. فهمت ولا لا؟ ففيها معنى إضافي أبلغ. تبعت هذا الكلام ولا لا؟ أن تؤمن، لم يستخدم المصدر هنا لأن المصدر لا يفيد، ربما كناحية بلاغية، يعني بعض فرق أن تؤمن استخدام أسلوب الفعل أبلغ، لأنه لا ليس فقط أن تؤمن مبتدئا، بل تؤمن مبتدئا وتستمر وتثبت. وش ليش الفائدة إذا أمنت ثم بعد ذلك عياذا بالله ضعف إيمانك أو ضاع؟ كأنك ما صنعت شيء. فإذا أردت الإيمان الذي ينفع في الدنيا وفي الآخرة، أن تؤمن ابتداء وتستمر مؤمنا، لك استخدم سلوب المضارع الفعل الذي يفيد الاستمرار والدوام. أن تؤمن بالله، الباء هنا بالله باء، يعني ما هي الباء هذه؟ باء السبب، باء الملاصقة. الباء هذه حرف جر لكن لها غرض بلاغي، لها غرض لغوي، ما رأيكم فيها؟ نجعلها باء السبب. إيش السبب؟ ما في سبب. ولا باء الملاصقة، ها؟ إيش بكم هكذا؟ ما لكم ساكتون؟ ملاصقة يعني لما كان الإيمان الآن أن تؤمن والقضية قلبية بالله، يعني الإيمان بالله سبحانه وتعالى، اسم الله وصفته وفعله وحقوقه وأسماؤه، يجب أن تلصق بنفسك وتدخل قلبك لصوقا لا يخرج بعده أبدا في عبارة الملاصقة، لأن السبب هنا ما في سبب عندنا، وليس خطاب تركيب مسبب على سبب، خطاب يريد أن يدخل الإيمان، تؤمن يلصقك أباء الملاصقة، فهمت ولا لا؟ وكلمة الملاصقة تشعرك أنه ما يعتبر هذا الإيمان إلا إذا دخل وتعمق ولصق وتجذر وتشبث به هذا القلب، كما في حديث هرقل وسيأتي بعد هذا الحديث. قال كذلك الإيمان إذا خاصت بشاشته القلوب التصق بها دخل بها، ولا إذا لامسها ملامسة هذا ما ينفع، ليه ما ينفع؟ سيضيع غدا. إذا كان الإيمان هكذا بس يعني ملامسة أو يعني مجرد إيمان ذهني، ترى في إيمان ممكن يكون علمي ذهني فقط، هذا غير معتبر شرعا. ربما تأتي لشخص حتى يهودي نصراني ملحد تقول لا ما تعتقد أن في خالق؟ لا في خالق لكم، تؤمن بالله؟ نعم أؤمن بالله. طيب أنت تعبد غير الله؟ يؤمن بالله ذهنا فقط، يؤمن بالله ذهنا أن في خالق للكون ورب للعالم بس، هذا ما معلومة ما تقيم شيئا ولا هو إيمان هذا، حتى تنزل هذه المعلومة الذهنية إلى أن تكون يعني شعبة قلبية ملاصقة، لذلك لا بد من هذا التجذير. فباء الملاصقة أضفت لنا هذا المعنى، تؤمن بالله، طبعا تصدير الإيمان بالله باعتباره هو الأصل، فما في إيمان بملائكة ولا كتب ولا رسل إذا لم يؤمن بالله، هو أصل الإيمان سبحانه وتعالى. وكل إيماننا بالمفردات الأخرى يتبع لإيماننا، فنحن آمنا بالملائكة لأنهم ملائكة الله وأمرنا الله أن نؤمن بهن، آمنا بالرسل لأنهم رسل الله والله أمرنا بهن، ولا لا؟ ولولا ذلك ما لنا علاقة بهؤلاء، ولا لا؟ الإيمان بالله طبعا له الصدارة لأنه هو الأصل، ولا يلتفت لغيره إذا اختل الإيمان بالله سبحانه. قال العلماء الإيمان بالله جل وعلا لا يتحقق إلا إذا حققنا في اعتقادنا وعلمنا وعملنا أصول التوحيد الثلاثة أو أنواع التوحيد الثلاثة المشهورة. يعني ماذا تؤمن بالله؟ تؤمن به ربا بمفردات الربوبية كلها، يدخل فيها كونه الخالق ولا خالق غيره، الرازق ولا رازق غيره، المدبر للأمر ولا مدبر للأمر غيره، لا يسأل عما يفعل جل وعلا، يدبر الأمر يقضيه، نافذ حكمه، ماض قضاؤه، ما شاء الله كان، ما شاء وما لم يشاء لم، مفردات الربوبية التي تفيد معنى الهيمنة والملك والتدبير، هذا معنى الربوبية. كل من اعتقد في غير الله شيئا من ذلك قدح في ربوبية الله واختل عنده الإيمان بالله، سواء على سبيل الاستقلال أو على سبيل المشاركة لله سبحانه وتعالى، كلها ممنوعة. ثبات على مفردات الربوبية التي تؤدي كل معنى للهيمنة والقدرة والسيطرة، وهذه لا يملكها إلا ربنا سبحانه وتعالى، رب العالمين جل وعلا، أمره نافذ وحكمه ماض، الخلق الرزق التدبير الإحياء الإماتة، كل أفعال الربوبية هذه تدخل. ويدخل فيها أيضا الإيمان بالله طبعا الإيمان به ألوهية، فلا يحب ولا يجل ولا يخشى ولا يتقى أحد غير الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا يعبد بمفردات العبادة كلها، بمفردات العبادة، عبادات القلبية من الحب والخشية والإنابة والتوكل والتعظيم والإخلاص وغيرها، والعبادات البدنية بمختلف صورها وأشكالها، والعبادات المالية، وكل معنى يفيد معنى التذلل والعبادة مما شرعه الله، هذه حقوق لله خالصة، لا يجوز صرف غيرها لغيره، لا يجوز صرف شيء منها لغيره سبحانه وتعالى. فمن عبد غير الله بأي لون من أنواع العبادة، فخاف غير الله أكثر من الله، واتقى غير الله أكثر من الله، وراقب رضا غير الله أكثر من رضا الله، هذا شرك يقدح ويشتث الإيمان من جذوره عياذا بالله تعالى، ولو ادعى أنه مؤمن، ولو ربما حتى صلى وصام رمضان وحج البيت الحرام، إذا كانت القضايا النفسية هذه مختلة القلبية تبعت ولا لا؟ ليش؟ لأن الله قد يجتمع في الإنسان شيء من ذلك. أما سمعت قوله جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم يؤمن، يدعي يعني، لكن هو يخشى غير الله، يتقي غير الله، يراقب غير الله، يرضي غير الله ولو على حساب سخط الله سبحانه وتعالى. هذا لا يمكن أن يكون مؤمنا ولم يلاصق الإيمان وتجذر في قلبه. فلا تخشوا الناس واخشوني، يقول جل وعلا، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فقدان الشرط فقدان للمشروط، هذه قاعدة أصولية فقهية لغوية ماشية، فقدان الشرط فقدان للمشروط. إن كنتم مؤمنين فلا بد تحقق فلا تخافوهم وخافوني، فإذا ما خفت الله وخفت غيره أكثر من إن كنتم مؤمنين، هذه لا تحسب نفسك منها ولو صليت 1000 ركعة كل يوم مثلا، ما هي رياضة تقوم وتخفض رأسك أمور نفسية وقلبية، هذا هو الإيمان بالله ألوهية جلاله. وهو طبعا معاقد الخصام مع المشركين وغيرهم، ألوهية ربنا سبحانه وتعالى. الله ما بعث الأنبياء ولا أنزل الكتب إلا لتحقيق هذه الغاية السامية، ألا يعبد إلا الله. كل نبي يقول لقومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهو معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. ويدخل فيه الإيمان أيضا بأوصافه الجليلة الجميلة التي بلغت في الحسن والجمال غاياتها وكمالاتها، وأسمائه الحسنى التي بلغت في الحسن غاياتها وكمالاتها، ممن حدثنا به في القرآن وحدثنا به في السنن. هذا يضيف معنى الإجلال، كيف تجل الله وأنت لم تعرفه ولا لا؟ يعني إجلال الله وهو أحد صور التعبد العظيمة وتعظيمه والخشية منه تنبني على معرفته حق المعرفة، أليس كذلك؟ فإذا ما عرفته حق المعرفة لا يمكن أن تجله حق إجلاله، ولا تتقيه حق تقاته، ولا تنيب إليه حق إنابته، لأنك جهلته. النقطة الثانية، كيف تعرفه؟ ما هو السبيل؟ الشيء، أي شيء، ما هو وسيلتك إلى معرفته؟ أوصافه، سماته، خصائصه، أسماؤه، أليس كذلك ولا لا؟ فباب الأسماء والصفات هو السبيل إلى معرفة جلال الرب الخالق جل وعلا. ولك بثت أسماؤه في القرآن، فصلت صفاته في القرآن العظيم تفصيلا عظيما، وكذلك في السنن، لأن كلما تشبع المؤمن بأوصاف ربه جل وعلا الكامل العظيم كلما ازداد به إيمانا ويقينا وبالتالي إجلالا وتعظيما وخشية. إن هذا فرع عن معرفته، ومعرفته لا تكون إلا بمعرفة خصائصه وصفاته وأسمائه الحسنى جل وعلا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه وغيرها من الآيات العظيمة الكثيرة. فكلما ازددت بالله معرفة وعلما عن طريق أسمائه وصفاته كلما زاد كذلك منه له إجلالا وتعظيما وخشية. العرب عندهم قاعدة، طبعا العرب دائما حنا الكلام نحب الكلام، سامحونا، الشيء الشريف عندهم اللي هو مكانه تكثر أسماؤه. الخيل مثلا، الخيل لها عند العرب يعني مو من الحمار، حمار بس، حمار وعير اسمين وخلاص. الخيل لها أسماء كثيرة جدا، محمد بن السائب الكلبي المؤرخ المشهور ألف كتاب في أنساب الخيل وأسمائه، وأنساب ما هي لعب المسألة، أنساب لها وكذا، يعني أحسن منا الخيول الآن، قيمة الخيل يوصل 1,000,000، أنت إذا مت أعطوك 100,000 دية، الخيل صار أغلى منك. يعني ربما قديما يعني فتح الله بها الأرض عن طريق الجهاد، أنا يعني سباق وهذا وخلاص. المهم الخيل لشرفها عند العرب وأن لها أسماءها كثيرة جدا، راجع كتاب ابن السائب الكلبي مطبوع في أسماء الخيل وأنسابها، كتاب كامل. الأسد مثلا ذكر له 27 اسم الأسد، راجع كتاب الحيوان للدميري. السيف، السيف طبعا يعني له كل شيء يشرف تجد أسماءه تتنوع وتتعدد، لأن وظائفه وخصائصه متنوعة متعددة، وكل شيء يكون رذيلا أو حقيرا لا تجد له من الأسماء إلا القليل، لأنه لا عناية به. وأشرف الأشياء طرا وأكملها وأجلها رب العالمين جل وعلا، فلا بد يكون له من الأسماء الكثيرة الهائلة عددا ومعنى ما ليس لغيره سبحانه وتعالى. لكن اتفق أهل السنة أن أسماء الله لا حصر لها، منها ما لا نعلمه حتى، منها ما لا نعلمه. نعم، إذن هذا كله يدخل في الإيمان بالله سبحانه وملائكته. الملائكة جمع ملك، والملك قيل من الألوكة، والألوكة هي الرسالة، وهذا الاسم اسم وظيفي، قد يسمى الشيء باسم وظيفته. فلما كانت الملائكة لم يقل جل والمرسلات، المرسلات وصف للملائكة، يرسلهم الله لوظائف العالم هذا، منهم الموكل بالقطر والمطر والسحاب وهو ميكائيل عليه الصلاة والسلام، منهم من هو موكل بقبض الأرواح، منهم من هو موكل بالرحم والخلق والتصوير، منهم من هو موكل بتقسيم الأرزاق، منهم من هو موكل بإحصاء الأعمال، وظائف. فالله يرسلهم جل وعلا، فالرسالة والإرسال يعني تقريبا وظيفة محورية عند الملائكة. منهم من يرسل بالوحي وهو روح القدس، أمين الوحي جبريل عليه الصلاة والسلام، هذا الملك الجليل العظيم الذي ذكر اسمه على وصف الخصوص في القرآن وفي السنة، وما كانته يعني عظيمة سيأتي ربما ذكر شيء منها. فالملائكة جمع ملك، والملك من الألوك وهي الرسالة، والرسالة والإرسال وظيفة محورية عند الملائكة عليهم السلام. ومنهم عمار السماء، ومنهم سيارون في الأرض. وظائف الملائكة كثيرة يا أيها الإخوة، وظائفهم كثيرة. في مستدرك الحاكم حديث أبي بن كعب قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل ما عمل ميكائيل، ميكائيل هذا ميكال ما عمل، ما وظيفته؟ قال وكل بالقطر والمطر والسحاب، هذا وظيفة يوزع في العالم على أمر الله سبحانه وتعالى. ما هي فوضى المسألة؟ عالم مدبر، ملك هائل، هذا جنود لله سبحانه وتعالى موكلين بذلك. ملك الموت كما تعرفون وقبضه للأرواح، الملك الذي يبعث للنطفة في رحم المرأة ينفخ فيها الروح. وهناك ملائكة فضل لا وظيفة مخصصة لهم، يبعثهم الله يسيرون في الأرض، يقول عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة فضلا، فضل يعني ما لهم وظيفة معينة، سياحين في الأرض. ماذا يصنعون؟ يتطلبون حلق الذكر، فإذا وجدوا قوما جلوسا كجلستكم هذه إن شاء الله يذكرون الله تداعوا تنادوا أن هلموا إلى بغيتكم فيحفون بهم. فإذا رجعوا يسألهم ربهم من أين جئتم؟ قالوا جئنا من عند عباد لك في مكان كذا وكذا. جلسوا يذكرونك ويحمدونك قال هل رأوني؟ قالوا لا يا رب ما رأوا. قال كيف لو رأوني؟ قالوا سيكون أشد لك تعظيما وأشد لك ذكرا. ماذا يسألون؟ قالوا يسألونك الجنة. هل رأوها؟ قالوا لا ما رأوها. قال كيف لو رأوها؟ قالوا سيكون أشد عليها حرصا وأكثر لها طلبا. ماذا يستعيذون من النار؟ هل رأوها؟ قالوا لا يا رب لم يرى. قالوا كيف لو رأوها؟ قال سيكون أشد منها خوفا وأكثر منها هروبا. ففي النهاية يقول أشهدكم أني أعطيتهم ما سألوا وأمنتهم مما يخاف. شوف الفضل العظيم هذا، هذا هذا بركة هؤلاء الملائكة الفضل السياحين في الأرض. ملائكة الله الإيمان بهم مهم، هذا أركان الإيمان، ولا دخل لنا بالبحث الفلسفي الذي بحثه الرازي والغزالي وابن سينا، حقيقة الملائكة وأجسام نورانية وأجسام شفافة، لا هذه شفافة نورانية، هذا بحث فيما لا أصلا علم غيب، هذا الإيمان بالله غيب، الإيمان بالملائكة غيب، غيب كامل ولا لا؟ ولولا أننا آمنا ذلك عن طريق الرسل ما نعرف هذه المعلومة ولا لا؟ ولا نعرف هذه الوظائف ولا نعرف هذه الأسماء. لولا الكتاب والسنة كيف تعرف أن فيه جبريل وميكائيل وملائكة؟ أجسام شفافة وأجسام نورانية ولطيفة هذا كل الكلام هذا ينبغي أن يعني لا يلتفت إليه، أنه إقحام للتصور العقلي في قضايا غيبية يعني متاهة لو فتحنا باب العقول إليها. وبلقائه، أيوة كلمة لقائه هذه فيها شيء. أولا كلمة لقائه هذا ممن انفردت به رواية أبي هريرة للحديث في البخاري، ولم تأتي في رواية أبي هريرة للحديث في مسلم، ولا في حديث عمر كذلك، ثبات ولا، إذن هي خاصة كلمة ولقائه لم تأتي إلا هنا في هذا الموضع برواية أبي حديث أبي هريرة في البخاري دون روايته التي في مسلم ودون حديث عمر الآخر. طيب لقائه، ما هو لقاؤه هنا؟ ما المراد به؟ بعضهم فسرها بالبعث والنشور، وهذا تفسير عندي غير صواب. ليه؟ لأن البعث سيأتي له ذكر بعد قليل، وتؤمن بالبعث، فلو فسرناها بالبعث والنشور لكان يعني تكرار للكلام لا فائدة منه. لا، لقاؤه هنا من أحسن من فسرها وهو تفسير صواب الخطابي في شرع على البخاري أبو سليمان، قال المقصود بلقائه هنا ليس مجرد البعث، لأن البعث سيأتي والنشور والحساب والجزاء اللي هو الإمام اليوم الآخر وجميع متعلقاته، لا، الإمام بشيء مخصوص، لقاء الله وهو رؤيته جل وعلا. والعرب لا تستخدم كلمة لقاء إلا إذا تحققت لها يعني المواجهة والرؤية، ولو لا يسمى لقاء. وإذاك أدخل علماء السنة في أدلة إثبات رؤية الرب جل وعلا يوم القيامة كل نص في القرآن فيه الإيمان بلقاء الله. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله، اللقاء يقتضي المقابلة والمواجهة والرؤية، ولا لا يسمى لقاء. فهو ليس فقط الإيمان بالبعث، لأنه سيأتي ذكر الإيمان بالبعث وهو مفردة مهمة جدا في التجذير الإيماني، لا، هنا شيء مخصوص وهو الإيمان برؤية الله سبحانه وتعالى. وقد ثبت في رؤيته جل وعلا 7 آيات قرآنية و32 حديث نبوي شريف وما لا يحصى من الآثار، وهي أعظم منقبة وفضيلة وشرف ينتظره عباد الله المؤمنون يوم القيامة، رؤية الرحمن جل وعلا. وسنضيف يعني كلاما في تفصيل أكثر في الجلسة القادمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يسعدنا جميعا بلقائه ورؤيته في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أكتفي بهذا القدر، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسوله ومصطفى. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نأخذ ما تيسر من هذه الأسئلة. طبعا في عدد من الأسئلة يسأل عن ما يدور الآن من أحداث في منطقة الخليج والغزو هذا الغاشم الأمريكي على المسلمين في العراق. أسئلة كثيرة، يعني نلخص الكلام فيها حتى يعني نجمع أطراف الكلام، والكلام يطول طبعا، وليس هنا بصدد تحليل مجريات وأحداث وما سيحصل وما لم يحصل، لكن بصدد تأكيد على ثوابت شرعية وما ينبغي يعني على كل مسلم في مثل هذه الظروف وغيرها. طبعا نحن الأمة المسلمة، الأصل فينا أن أمة واحدة، هذا ديننا، هذا عقيدة، أن أمة واحدة، ولو تناءت من الديار واختلفت من الأقطار وتعددت من الأجناس، هذا الأصل. والحدود هذه التي وضعها المستعمر الغربي وتقسيم بلاد المسلمين إلى دويلات، هذه طبعا مصطنعة وليست هي الأصل. لكن لا ينبغي أن تتحول من حدود سياسية أو إلى حدود دينية واعتقادية ينبني عليها يعني حب وبغض ولا وبراء، هذا لا يجوز، لأن الله سبحانه سمانا المسلمين، وكل من انتسب لهذا الملة وهذا الدين أيا كان نوعه وجنسه يجب أن يكون عنوان الأخوة والفرح لفرحه والحزن لحزنه هو شعارنا. وما يصيب المسلمين في أقطار كثيرة سواء في العراق ولا في فلسطين طبعا أو غيرها من تسلط هؤلاء الكفار الظالمين الغاشمين المعتدين عليهم بالإرهاق والقتل والاحتلال والظلم، لا شك أن يجب أن يؤرق كل مسلم، وإلا لا نكون كما قال عليه الصلاة والسلام الحديث المشهور، إنما المؤمنون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد والحمى وتداعي الإنسان بالحمى والسهر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ينبغي أن يكون كذلك. لذلك يجب أن يكون موقفنا جميعا واحد، وهو أن هذا العدوان الظالم الصليبي الكافر لا يجوز أن يقر بأي شكل من الأشوال، ولا يسكت عنه، حتى ليس فقط يقر، لا يسكت عنه، يجب أن يعادى. وطريقة معاداته تكون ليس طبعا يعني أقصد يعادى يعني في يجب أن تكون هناك يعني حواجز نفسية مهمة جدا، هذا معنى الولاء والبراء، حواجز نفسية أن هذا كفر وصليب وخلفه يهودية وصهيونية، ليس فقط يعني غزت جانب الأرض، إنما عندها مشروع كبير جدا، وهو خفض شوكة الإسلام ورفعته في كل مكان، واتخذت هذا على عاتقها، هذا معلن من قبل الرؤساء ومن قبل يعني صناع القرار في أمريكا وغيرها، معلن هذا يجب أن ذاك يعني يتخيرون مواضع معينة قد تشكل عليه مستقبلا أو لاحقا، أو تكون أولويات بالنسبة للأمن اليهودي ربما كما هو في وضع العراق، أن يذكر، وهذا معلن يعني في القنوات. وفي آخر زيارة لشارون المجرم، هذا شارون للمجرم الثاني بوش، يسأله يقول ما أخبار الانتفاضة، قضيتم عليها؟ يطمئن على الانتفاضة. قال الانتفاضة، شارون يقول تعتبر نزلة برد إذا قيست بالصداع النصفي الذي هو العراق، يعني شد حالك خلصنا من هذا الموضوع، أولوية عند اليهود، يعني مدام أولوية عند اليهود ستكون أولوية عند يعني هؤلاء القوم الظالمين الغاشمين. ولذلك حقيقة عدوان ظالم كافر صليبي له ما وراءه. ولكن ماذا أريد أن أقول أنا الآن؟ أريد أن أقول أولا هناك ثوابت شرعية يجب أن نحسم. أول ثابت كما قلت قبل قليل، نحن المسلمين أمة واحدة، لا نتعامل مع بعضنا بالحدود الضيقة هذه، ولا يجوز، ولا يجوز شرعا ولا دينا، ونأثم ولا نكون بالحق يعني نصح أن ننتسب إلى هذه الأمة العظيمة التي أصلا أخرجت للناس لتكون شاهدة عليهم وقائمة عليهم، لا أن يكون حالها الذي نشهد ونرى يعني في سؤال هنا مثلا، لكن المشكل ما هو؟ السؤال اللي جاء هنا مثلا من حزب البعث مثلا الذي هو يحكم في العراق ويحكم في أيضا غير العراق، يعني هل يعني هي الملابسة هنا؟ هذا غزو صليبي متفق عليه لا شك فيه، ظالم حتى لا يقر حتى يعني عقلاء العالم كلهم، ما له مبرر. وقضية حزب البعث لا تجعلك، نعم حزب البعث حزب قومي اشتراكي أصوله وقواعده متصادمة مع كليات الشريعة أصلا حقيقة، وهذا أمر معروف ولا هو يعني شيء جديد، أمر معروف ومفروض. لكن نحن نتكلم عن شعب مسلم، شعب مسلم سيكون هو الذي سيدفع الثمن البائض هذا، يعني ما عنا في التخلص من الظلم الذي حصل عليه من 30 سنة، فنأتي ونزيد يعني هذا لا يعقل لا عقلا ولا شرعا، فيجب أن ينصروا ويحزن لحزنهم ويدعى لهم، يعني كل من استطاع يعني أن يكون له اتصال بهم بتثبيت أو تأييد أو إعادة، هذا واجب شرعي، لا خدمة للبعث الكافر ولكن خدمة للشعب المسلم المظلوم الذي يغزى الآن في داره وعقر داره، ولا أظن هناك مسلم عاقل يقر مثل هذا الأمر أو يسكت عنه، فضلا عن أن يفرح به عياذا بالله أو يبني عليه كما يظن أمجاد وديمقراطيات وحريات وكلام فارغ يعني لا تحقق هذه الصواريخ وغيرها. هذا شيء. الشيء الثاني دائما يا أخوة يجب أن ننظر إلى الفتن يعني بجانبها الإيجابي ليس فقط بجانبها السلبي، يعني لا يأسرك الحدث الآني، دائما أذكر بها، أنت عندك مشكلة كبيرة، عندك أمة أصلا ضايعة من 100 سنة ولا لا، دينها في ضياع كبير، انظر في حال المسلمين اليوم حتى في الأمور العقائدية والأمور ولا لا، كثير من الأمة عند القبور يبكون ويدعون، وكثير من الأمة عند الأضرحة يطوفون ولا لا، هذه مشكلة نعتبرها أكثر من غزو هنا وقتل هناك، عندك منهج خلقي إسلامي ضاع في الأمة ولا لا، الفساد والمنكرات والشهوات، لا يحدث ولا حرج، أقصد عموم المسلمين، وعندك يعني أوضاع يعني تحتاج إلى إلى إلى إلى عمل كبير جدا وحتى تبدأ الأمة تسترجع شيئا من يعني إيمانها وعقيدتها. فأقصد لا يأسرك الحدث الآني فتذهب تختصر المشروع الإسلامي والعمل الإسلامي في كيف نخرج من هذه المشكلة الحاضرة وما هو الوقوع منها، وأنت أصلا عندك مرض مزمن، مرض مزمن يعني كبير جدا. فهذا من جهة. الجانب الإيجابي المشرق، الله سبحانه وتعالى له أقداره في الخلق، وأخبرنا أنه سيبتلينا وسيبتلي بنا، هذا يعني حكم قدري وانتهى أمره. فإذا كنت تظن أو تريد أن تبقى هكذا ويبقى الناس هكذا، سنة المدافعة وكذلك دفع الله الناس بعضهم ببعض، لابد من ذلك، لابد من الصراع، لابد من ذلك. فالجانب المشرق ما هو؟ الفتن فيها تمحيص للمؤمنين، المؤمن الصادق يختبر ويمحص. الذهب الآن لما يأتي تبرا من المنجم يدخل في يعني في الكير، يوقد عليه النار حتى تذهب منه الشوائب، والأحداث تربي أكثر مما تربي النظريات والكلمات. ترى لها إن شاء الله المستقبل طيب. هذا جانب، تمحيص للمؤمنين، محق للمنافقين وفضح لهم وكشف لألاعيبهم وولاءاتهم المغشوشة، هذه لابد من أحداث. مهما تكلمت عن خطر النفاق ما إلا إذا جاء الحدث. وإذا تلاحظ أسلوب القرآن، أسلوب القرآن يعني يأتي يعلق على أفعال المنافقين، يترك المنافقين حتى يفعلوا حدثا فيأتي يكشفه ويعلق عليه، لأن الحدث هو الذي يبرز القضية. ثم تمايز الصفوف يعني في الابتلاء لابد من ذلك، يعرف يعني الصادق من الكاذب والمدعي من لابد من هذه القضايا كلها. ثم الظلم، الله سبحانه له قاعدة كونية قدرية لا يصف عمل المفسدين، والظلم عاقبته وخيمة ولو كان ما كان. قبل أيام والله يعني وأنا استبشرت بهذا خيرا وأراه بشرى، أراه بشرى، يعني سمعت كلام لي لكم سمعتوه لوزير الدفاع الأمريكي، طبعا عنده قوة ما هي موجودة كما يرى هو في العالم كله، قوة عسكرية، قوة وطائرات من عارف أنواعها وأعدادها، فهو مغتر بهذه القوة. فقال كلمة قالها غيره قبله في الأمم السابقة، قال لا توجد قوة في العالم يعني تواجه أمريكا أو يعني تقف في وجه أمريكا أو عبارة نحوها. هذا مثل ما قالت عاد من أشد منا قوة، فكانت النتيجة كما تعرف. وقالها فرعون وقالها غيره، كل من يصل هذه المرحلة ثبت ولا يعني من أشد منا قوة، لا يوجد شيء في العالم يقف في وجهنا، فتربص به أما قليل كيف سيأخذه الله سبحانه وتعالى. طبعا عندما يقول كيف سيأخذه الله لا تظن يعني بكرة، ما هي شأنها، لا هي سنن، لكن بداية نهاية إن شاء الله تعالى. طبعا لابد من مآسي تحصل، لابد من هذا يعني أقدار قدرت وقضيت، والأمة ما زالت تدفع أصلا هذه الضريبة منذ القديم، ولكن العاقبة إن شاء الله خير إذا اعتصمنا بالله، ثبتنا على ديننا، ونصرنا إخواننا قولا وعملا ودعاء. يجب أن تحيى سنة القنوت، قنوت النوازل في الصلوات في المساجد وفي البيوت، ومن الكبار والصغار يعني هذا لابد منه. نستنصر الله سبحانه وتعالى، نستنصر رب العالمين على الظالمين هؤلاء والمعتدين الذين يعني لم يأتوا فقط لقضية آنية، إنما جاءوا لمشروع كامل يغيرون به حتى ثقافة وعقيدة ومناهج وهذه الأمة، ولن يطولوا من ذلك شيئا إذا وجدوا أمة صابرة صامدة معتصمة. والأمر لله، يعني كلمة عامة وعاد الله المستعان، وإن شاء الله الأمور إلى خير. نأخذ السؤال، باقي وقت. هذا يسأل يقول هل هناك مرجع جيد محقق في أشراط الساعة نعم، أنا دائما أرشد إلى هذين الكتابين. الكتاب الأول اسمه الساعة وأشراطها والفتن وغوائلها للإمام أبي عمرو الداني، مطبوع في 3 مجلدات، من أحسن الكتب في أحوال الساعة وأشراطها والملاحم. كتاب الساعة وأشراطها والفتن وغوائلها للإمام أبي عمرو الداني، محقق، 3 مجلدات. والكتاب الثاني اسمه التصريح بما تواتر في نزول المسيح عليه الصلاة والسلام، كتاب جمع فيه أكثر من 90 رواية محققة في أشراط الساعة بدراسة واعية لعالم هندي مسلم اسمه محمد أنور شاه الكشميري، كتاب أيضا رائع يعني يظفر به. هذا يقول أنه أقلع عن التدخين وهو يعاني يعني من آثار ذلك ويرجو الدعاء، يعني ندعو له ولأنفسنا، نسأل الله سبحانه يثبتنا وإياه وإخواننا المسلمين، وأن يلهمنا جميعا رشدنا، وأن يقينا شرور الشيطان وشرور أنفسنا، وأن يلهمنا الصواب والرشد في العلم والعمل، وأن يوفقنا لكل خير وإخواننا المسلمين. هذا يقول الرياء أثناء الصلاة إذا دافعه المرء هل يحبط الصلاة؟ لا، يعني إذا دافعه يعني إن شاء الله إذا دافعه لا يضره، لكن يعني الإنسان يحرص أن يبتعد عن الرياء ويحارب نفسه على ذلك. ولا يعني شوف الرياء مرض خطير، علاجه كما يلي. أول علاج وأهم علاج له يعني ليش الإنسان يرائي؟ سؤال، لماذا يرائي؟ في الغالب لا يخرج من أمرين، إما أن يكسب عند الناس منزلة ولا لا، حتى يمدح بكلام أو يثنى عليه أو ينظر له بعين الإعجاب، صح ولا لا؟ أو يدفع عن نفسه مذمة ما أو ولا لا، هذا في الغالب يعني أغراض. طيب افرض أحبك الناس ومدحوك، إيش تستفيد؟ فكرك ما الفائدة؟ هل يزيدون في عمرك يوما أو ساعة؟ هل يزيدون في أجرك درهما أو دينارا؟ هل يدفعون عنك الغوائل والشرور؟ ما تستفيد شيء، إذا أنت تضيع ملتك ودينك ورضا ربك لشيء لا طائل من ورائه، هذا عين الحمق والغباء. إذا أسقط عنك الخلق. يقول ابن القيم: بينك وبين الجنة خطوتان، بس خطوتين تصل الجنة، لكن ما هي خطوتين قفص حواجز، هي لا، خطوة إلى الحق يعني إلى الله بإسقاط الخلق، تلغي الخلق وتجعل هدفك وتعلقك ومرادك ومطلوبك ومبتغاك الحق جل وعلا، تسقط الخلق. وخطوة إلى الخلق بإسقاط النفس حتى يعني تكسب الناس، يعني تسقط شيء من حظوظ نفسك، لا بد، ما الكلمة تردها كلمتين تعفو عنها، لا تصفح ولا تصبح كل الناس أعداءك بعد 10 أيام إذا بتضارب هذا وتنازع هذا، ما عاد صار عندك حتى زوجتك في البيت كل يوم شغلة هذه، لا بد شوية يعني ولا لا، ما عليك تعفو عن هذا، تسكت عن هذا، تغض لا بد يعني من شيء من هذا، مو مرة عاد لكن حتى تكسب، كما قال الله جل وعلا إيش يقول في الآية: فإذا الذي بينك وبينه إيش الآية؟ ادفع بالتي هي أحسن. ليه؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، مكسب ضخم وإلا لا؟ فخطوتان: إلى الحق بإسقاط الخلق وهو عين التوحيد والإخلاص، وإلى الخلق بإسقاط النفس وهو نوع من التواضع ولين الجانب، تكسب به يعني أصدقاء كثيرين وأنصار كثيرين، ولست في حاجة أن تدخل في مشاكل مع الناس، عند كل صغيرة وعند كل كبيرة، هاتان الخطوتان تبلغ بهما الجنة، لكن كما قلت خطوتان تحتاج إلى انتصار على النفس وابتعاد عن هذه يعني الوساوس من الرياء وغيره. إذا جاءت الإقامة يكلمنا الأخ. هاي تسأل في الميراث، يعني تقولنا امرأة ورثت مال من أختها أو من أخيها ثم توفيت هذه المرأة وليس لها إلا بنت واحدة وزوجة أخيها، علما أن هذه لا ليس لها وارث إلا بنت هذه، زوجة أخيها ما تدخل في الورث معها. فإذا كان هناك عصبة رجال يعني من أبناء عمومتها ولو من بعيد، إذا كان هناك رجال البنت هذه تأخذ النصف كاملا، والباقي يأخذه أقرب رجل إليها من جهة عصائبها من أبناء عمومتها أو أبناء أخوالها رجل ذكر. وإذا لم يكن رجال كاملين فالوارث الوحيد لها هذه البنت. نكتفي بهذا القدر ونلتقي إن شاء الله بعفو وعافية وتوفيق من الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.